سؤاله الآخر يقول فيه: سورة الإخلاص يقال إنها تمثل أو تعدل ثلث القرآن، فهل صحيح هذا وأن من يقرأها 3 مرات كأنه قرأ القرآن كله؟ صحيح أن ثلث أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره، ولكن ليس معنى المعادلة أنها تجزئ عن القرآن، فإن المعادلة قد لا يراد قد فإن المعادلة قد لا تكون مجزئة. وانظر إلى ما ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات يعدل عتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. ومع ذلك لو قال الإنسان هذا الذكر 100 مرة أو أكثر لم يجزئه عن عتق رقبة في كفارة. فالمعادلة معادلة الشيء بالشيء لا تقتضي إجزاء الشيء عن الشيء. فنحن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لكننا نقول إن قراءتها لا تجزئ عن قراءة القرآن، بل لا بد من هذا وهذا. ولذلك لو أن الإنسان قرأها في صلاته 3 مرات ولم يقرأ الفاتحة ما صح صلاته، ولو كانت تجزئ عن القرآن لقلنا إنك إذا قرأتها 3 مرات في الصلاة أجزأتك عن الفاتحة، ولا قائل بذلك من أهل العلم. أحسن الله إليكم. يقول: توضأت أمام شخص فغسلت يدي إلى منتصف العضدين ورجلي إلى منتصف الساقين، فأنكر علي فعلي هذا بقوله: من زاد في غسل الأعضاء في الوضوء فقد تعدى حد الله ورسوله. فقلت له: إنه ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما معناه؟ أنه قال: تدعى أمتي يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فقال: هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أرجو إفادتنا عن ذلك ولكم جزيل الشكر. ما ذكره من الحديث فهو صحيح، ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. نعم، وهذا ثابت لا شك فيه. فأما قوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، فقد اختلف فيه أهل العلم بالحديث، فمنهم من قال إنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال إنه من كلام أبي هريرة، ورجح هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه النونية، حيث قال: وأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان. وعلى هذا فإن صدر الحديث من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. أما من الناحية العملية وهي كون هذا الرجل الذي توضأ زاد حتى بلغ نصف العضد ونصف الساق، فإن هذا أيضا محل خلاف بين أهل العلم، بناء على صحة آخر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رأى أنه من قوله قال إنه ينبغي مجاوزة محل الفرض، ومن رأى أنه ليس من قوله قال إن الله تعالى في القرآن حدد إلى الكعبين في الرجلين وإلى المرفقين في اليدين، فلا نتعدى ما حده الله ما حده الله تعالى. وكذلك الأحاديث الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم تحدد اليدين بالمرفقين والرجلين بالكعبين، وأكثر ما ورد في ذلك فيما أعلم حديث أبي هريرة أنه توضأ حتى فغسل يديه حتى أشرع في العضدين، وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين. وهذا الإشراع معناه أنه تجاوز المحل لكن ليس إلى هذا الحد. وهذا الذي فعله أبو هريرة ذكر أنه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالذي ينبغي أن يعدو الكعبين قليلا وأن يعدو المرفقين قليلا، وفائدة ذلك هو التحقق من غسل ما أوجب الله غسله إلى المرفقين وإلى الكعبين. بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول: إذا صلى الإنسان قبل وقت الصلاة بعشر دقائق أو أقل مثلا، مع العلم أنه لم يكن يعلم أنه تقدم الوقت، فهل تبطل صلاته؟ وهل عليه الإعادة بعد علمه بمخالفته للوقت أم لا؟ نعم، صلاته التي صلاها قبل الوقت لا تجزئه عن الفريضة، لأن الله تعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوقات في قوله: وقت الظهر إذا زالت الشمس، إلى آخر الحديث. وعلى هذا فمن صلى الصلاة قبل وقتها فإن صلاته لا تجزئه عن الفريضة، لكنها تقع نفلا، بمعنى أنه يثاب عليها ثواب نفل، وعليه أن يعيد الصلاة بعد دخول الوقت. نعم، إذا استمر جهله بأنه صلى في غير الوقت هل تجزئه الصلاة؟ إذا كان حين أداها قبل الوقت شاكا في دخول الوقت، نعم، فإنها لا تجزئه ولو لم يتبين له. أما إذا كان قد غلب على ظنه دخول الوقت فإنها تجزئه، ولكن ينبغي للإنسان أن يحتاط ولا يتعجل حتى يتبين له الأمر. يقول: إذا كان حالف اليمين الذي يريد أن يكفر عن يمينه مسكينا ولا يملك أن يطعم 10 مساكين ولا يستطيع الصيام لعذر صحي ومرض يمنعه من الصيام، فماذا يفعل؟ وكذلك بخصوص فدية الصوم في رمضان، إذا كان لا يجد ما يطعم به 30 مسكينا ولا يستطيع أن يصوم فماذا يفعل؟ وما هي صفات المسكين؟ يعني متى يكون المرء مسكينا؟ وهل هناك فرق بين الفقير والمسكين؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا لزم الإنسان كفارة يمين ولم يجد ما يطعم ولم يستطع الصوم فإنها تسقط عنه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولا يلزمه شيء، لا، لأن من القواعد المقررة أن الواجبات تسقط بالعجز عنها إلى بدلها إن كان، أو إلى غير شيء إذا لم يكن لها بدل، وإذا عجز عن البدل سقطت عنه نهائيا. أما بالنسبة لصيام رمضان فإن الواجب على المرء أن يصوم رمضان، فإن كان مريضا فله الفطر وينتظر حتى يعافيه الله، إلا أن يكون مرضه مستمرا فإنه في هذه الحال يلزمه الإطعام، وإذا لم يجد ما يطعم سقط عنه أيضا لما سبق. أما الفرق بين الفقير والمسكين فإنه إذا ذكر أحدهما دون الثاني فهما بمعنى واحد، فإذا قلنا مثلا: أطعم 10 فقراء فهنا لا فرق بين الفقير والمسكين، وإذا قلنا: أطعم 10 مساكين فلا فرق بين المساكين والفقراء. أما إذا ذكر الفقير والمسكين في كلام واحد كما في آية الصدقات: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، فإن الجميع يشتركون في الحاجة، لكن الفقير أحوج من المسكين، ولهذا قال بعض أهل العلم: إن الفقير من يجد دون نصف الكفاية، والمسكين من يجد النصف ودون الكفاية. جزاكم الله خيرا. إخوتنا الكرام، في نهاية لقائنا هذا نتوجه بشكرنا إلى الشيخ محمد بن صالح العثيمين. إخوتنا الأعزاء، لكم جزيل شكرنا على حسن متابعتكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.